إذا أراد أن يحرم الحج لا بد يخرج من الحل ولا من لا يحرم من مكان يحرم من مكان يجوز من مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.